أخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا مرة أخرى نلتف حول مائدة القرآن الكريم، نستمع ونتدبر ونستكثر ونعمل جاهدين على أن نفهم كل معاني هذا القرآن وأن ننتهي بنواهيه. تعالوا مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام حول مائدة القرآن الكريم، نستمع هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والتي يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ أحمد صبري إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة صدق الله. الفاتحة.